ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. عفى الله عنك. يذكر سبحانه وتعالى العباد بنعمه العظيمة التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومنها تسخير هذه المخلوقات للعباد سخرها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير وتيسير ألم تروا إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هذا شامل كل ما يكون سببا كل ما يكون سببا لإيصال المنافع للعباد أو سبب لدفع المضار عنه سخر البحر سخر الرياح سخر السحاب سخر النجوم وهو الذي سخر لكم النجوم وهو الذي سخر سخر الليل والنهار الشمس والقمر سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار لا بقدرة العباد العباد لا يقدرون على شيء من ذلك فالله خلق هذه المخلوقات وسخرها للعباد لمصالح العباد سخر لكم الأنهار سخر لكم الشمس والقمر وأسبع على العباد أنواع النعم وهو سبحانه وتعالى وكل هذا داخل في الابتلاء الله تعالى سخر هذه المخلوقات وأسبغ النعم للحكمة العامة الحكمة العامة في وجود هذا الوجود هو الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة نعم ظاهرة مشاهدة ونعم خفية نعم في كيانك أيها الإنسان في كيانك وتركيبك وجسمك لا إله إلا الله السمع البصر العقل فالله يذكر هذه النعم يذكر بهذه النعم تارة إجمالا وتارة يفصل وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثم يذكر تعالى صنفا من الناس لم يشكروا نعم الله ولم يتبعوا هدى الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب يجادل في الله، يجادل في ربوبيته، ويجادل في إلهيته. وعلى فريق طوائف الكفر، والكفار لهم يعني منهم يعني أئمة كفر، دعاة وقادة شر وطغيان وكفران، ومنهم أتباع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه حال أكثر الأمم الكافرة، حجتهم أنهم يتبعوا آباءهم، قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله ردنا عليهم يعني تتبعون آباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، تتبعونهم في طريق جهنم. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان قال الله أولو كان آباءهم، أولو كان الشيطان يدعوهم يعني يدعو آباءكم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. المتبع لغيره يجب أن ينظر إلى أين ينتهي، إلى أين يذهب به إلى أين يذهب به متبوعه. ثم ذكر الله الصنف المقابل، فالفريق الأول هم فريق الكفار والمشركين المكذبين المعاندين المجادلين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله بالإقبال على الله والاستقامة على دينه وهو محسن في ذلك، متبع لما جاءت به الرسل، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة، العروة التي من تمسك بها نجا، عروة من العروة التي يتمسك بها من يخشى السقوط فيه، هو إذا تمسك بعروة وثقة شديدة لا تنفصم، كما في الآية الأخرى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، والله سميع عليم. وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره. وفي هذا تسلية للرسول، لا تحزن، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. مرجعهم إلى الله فيخبر فينبئهم بما كانوا يعملون ويجزيهم على أعمالهم. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ولكن الله يملي للكافرين، يملي لهم ويستدرجهم في هذه الدنيا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يمتعون في هذه الدنيا متاع ثم مصيرهم إلى جهنم، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المآب. وهذا المعنى في القرآن كثير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه معاني يعني تثنى في القرآن وتذكر مرة بعد مرة